الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 61 من ليلة الثلاثاء 14 من شهر ذي القعدة 35 و400 ألف من التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحديث 59 عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع مع أهل البيت. رواه الترمذي. قال المصنف رحمه الله: هذا حديث مشتمل على الأمور القادحة في الشهادة، وذلك أن الله عز وجل أمر بإشهاد العدول المرضيين، وأهل العلم اشترطوا في الشاهد في الحقوق بين الناس أن يكون عدلا ظاهرا، وذكروا صفات العدالة، وحدها بعضهم بحد مأخوذ من قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. فقال: كل مرضي عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته فهو مقبول، وهذا أحسن الحدود، ولا يسع الناس العمل بغيره. والأشياء التي تقدح في الشهادة ترجع إلى التهمة أو إلى مظنتها، فمن الناس من لا تقبل شهادته مطلقا على جميع الأمور، على جميع الأمور التي تعتبر فيها الشهادة، كالخائن والخائنة والذي أتى حدا، أي معصية كبيرة لم يتب منها، فإنه لخيانته وفسقه مفقود العدالة فلا تقبل شهادته. ومن الناس من هو موصوف بالعدالة لكن فيه وصف يخشى أن يميل معه فيشهد بخلاف الحق، وذلك كالأصول والفروع والمولى والقانع لأهل البيت، فهؤلاء لا تقبل شهادتهم للمذكورين لأنه محل التهمة وتقبل عليهم. ومثل ذلك الزوجان والسيد مع مكاتبه أو عتيقه. ومن الناس من هو بعكس هؤلاء كالعدو الذي في قلبه غمر، أي غل على أخيه، فهذا إن شهد له قبل شهادته، وإن شهد على عدوه لم تقبل، لأن العداوة تحمل غالبا على الإضرار بالعدو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 59 من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في كتابه، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع مع أهل البيت. رواه الترمذي. قال المصنف رحمه الله في شرحه: هذا حديث مشتمل على الأمور القادحة في الشهادة، وذلك أن الله أمر بإشهاد العدول المرضيين. قال: وأهل العلم اشترطوا في الشاهد في الحقوق بين الناس أن يكون عدلا ظاهرا، وذكروا صفات العدالة. نعم، هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأمور التي تقدح في الشهادة، والشهادة هي من البينات العظيمة التي تقوم بها الحدود، وقد يحكم بالشهادة فينتزع المال من يد من هو متصرف فيه بالشهادة، وقد تقام الحدود، وقد تدرى الحدود أيضا بعدم وجود الشهادة. فالشهادة شأنها عظيم في الإسلام، ولهذا إذا شهد عدل على أمر فهذه بينة من البينات. والشهادة تختلف بحسب الأحوال، فعامة المسائل يكتفى فيها بشاهدي عدل، وأما الشهادة على الزنا فإنه يشترط لذلك 4 شهود، وأن يشاهدوا هذا الوصف على حقيقته دون أن يكنوا فيه، وذلك لعظم هذا الأمر، ولأن الزنا من الأمور العظيمة التي يترتب عليها الحد، فجاء الاحتياط لهذه المسألة حتى لا يتهم به من هو بريء أو من يظن به أنه فعل ولم يفعل. وعامة المسائل يكتفى فيها بشاهدي عدل إلا في القسامة، وهو أن يقتل رجل عند قوم فيتهمونهم به فيقسمون لهم 50 يمينا أنهم لم يقتلوه كما هو معروف، وإلا فالأصل في الشهادة أنه تقوم البينة بشاهدي عدل. واختلف بشهادة الرجل مع يمين صاحب الحق أو مع من شهد له، ولهذا جاء الدين بالاحتياط لهذه الشهادة، وأن تكون من أهل العدالة وممن ضبطوا. ولما كانت بعض الأمور هي مظنة عدم الصدق في الشهادة أو عدم الإدلاء بالشهادة على حقيقتها، جاء الشرع بالاحتياط لهذا الأمر العظيم. قال المصنف: وحدها بعضهم بحد مأخوذ في قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، وأن الحد في الشهادة هو من يرتضى أو من يرضى في دينه. ومعلوم أن المسلمين لا يرضون في دينهم إلا من كان عدلا قائما بدين الله تبارك وتعالى، ولهذا فالشهادة لا بد من اعتبار الشروط فيها، ولا بد من الاحتياط لها. جاء هذا الحديث ببيان بعض الأمور التي تقدح في الشهادة وترد بها الشهادة. قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، سواء لقريب أو لبعيد. والخائن هو من ضيع الأمانة، فإن أداء الأمانة من حفظها، وتضيع الأمانة خيانة، والخيانة من خصال المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفاتهم، قال: 3 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة ففيه خصلة من النفاق. قال: وإذا اؤتمن خان. فأداء الأمانة هو حفظها، وتضييعها خيانة. والخائن الذي خان الأمانة ليس هو أهل للشهادة، لأن أيضا الشهادة هي من الأمانة، فتحمل الشهادة والإدلاء بها على وجهها الصحيح أمانة. ولهذا لا يجوز أن يشهد الرجل على أمر لا يعلمه وعلى أمر باطل، وفي مقابل هذا لا يجوز له أن يكتم الشهادة، كما قال الله عز وجل: ولا تكتم الشهادة. فالشهادة يظن بعض الناس أنها هو قول الباطل، فالشهادة يظن أن الإثم في الشهادة هو قول الباطل، والصحيح أن الإثم في الشهادة يكون بقول الباطل وبالسكوت عن الحق، كأن تكون عنده بينة ويعلم الواقع كما هو عليه ولا يدلي بالشهادة، فعدم إدلائه بالشهادة فيه تضيع للحقوق. ولهذا فتحمل الشهادة أمانة، وأداؤها حفظا لهذه الأمانة. ولما كان الخائن مضيع للأمانة فإنه لا تقبل شهادته ولا يؤتمن على الشهادة، لأن ضعف التدين يؤثر في إدلائه بالشهادة على الوجه الصحيح، ولأن الرواية والشهادة مدارها على الصدق وعلى الحفظ للمسألة أو للحديث فإذا وجدت الخيانة والكذب فإن هذا مما لا يؤتمن على الشهادة، ولا يؤتمن أن يشهد شهادة زور وأن يقول خلاف الحق. قال ولا مجلود حد، ولا مجلود حد، المجلود في الحد هو صاحب الكبيرة، ولكن هنا عبر عنه بقوله ولا مجلود حد، فليس مفهوم ذلك أن من ارتكب الكبيرة تقبل شهادته والذي ترد شهادته ومن جلد فيها، بل المقصود بذلك هو أثر هذا الحد، وهو أنه ناتج عن كبيرة من كبائر الذنوب، فيكون المعنى أن كل من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب أو ارتكب ما يوجب الحد فهذا لا تقبل شهادته، وهذا مرجعه إلى المعنى الأول وهو تضيع الشهادة وضعف التدين الذي لا يؤتمن معه هذا الشاهد أن يكذب أو أن يقول خلاف الصدق. فهذا النوع يرجع إلى النوع الأول، فإن الخائن والمجلود في حد كلاهما ضعيف التدين فلا يؤتمن على الشهادة، ومن هنا فإن الشاهد لا تقبل شهادته إلا إذا سلم من هذه الذنوب والمعاصي. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا من باب التمثيل، من باب التمثيل أن ضعف التدين وارتكاب المعاصي ترد به الشهادة، فكذلك يقال هذا في الكذب وفي صاحب الفجور وصاحب المعاصي والمجاهر بالذنوب، وكذلك كل من ارتكب معصية من المعاصي الكبيرة أو كان معروفا بضعف التدين أو عدم الصدق ومن ذلك الكذب أو عدم التثبت والعجلة فإن هؤلاء لا تقبل شهادتهم. ولهذا قد يعتبر بعض القضاة لقبول شهادة الشاهد أن يزكى من ذوي الفضل، أن يزكى أن هذا رجل صاحب تدين وصاحب صدق، فعند ذلك يقبل شهادته. قال ولا ذي غمر على أخيه، وهنا الانتقال في هذا الحديث إلى أصناف أخرى، هذه الأصناف ليس فيها يعني طعن فيها من جهة التدين، وليس فيها ما وجد في السبب الأول والثاني ووجود المعاصي، لكن هنا وجدت أسباب هي مظنة البيل في الشهادة، وهذه الأسباب إما أن ترجع إلى محبة وموالاة للمشهود له أو لحقد وضغينة عليه، فالمحب قد يشهد لمن أحب، وصاحب الحقد والغمر والضغينة قد يشهد ضد من أبغضه، ومن هنا جاء هذا النص بمنع شهادة هذه الأصناف ومن كان على هذا النحو. قال ولا ذي غمر على أخيه، الغمر هو الحقد والضغينة والحقد على أخيه، أي لا يشهد على من كان مضمرا له الحقد والعداوة أو بينه وبينه خصومة، فإن الخصومة مظنة الحقد والضغينة وأن يشهد عليه، ولا ذي غمر على أخيه لأن هذا مظنة أن يشهد ضده أو أن يقول فيه ما ليس فيه، وهذا من باب سد الذرائع، وإلا فكثير من المؤمنين لو وجد في قلبه شيء على رجل فإن هذا لا يمنعه من أن يقول الحق، لكن الشرع دائما جاء بسد الذرائع، فإن بعض الناس إذا حصل في قلبه شيء فإنه يميل بميل القلب، فإذا أحب لربما شهد لمن يحبه إما ثقة به وإما لهوى في محبته، وكذلك من إذا أبغض فإنه يشهد ضده إما لسوء ظنه به وإما لهوى في بغضه. قال ولا ذي غمر على أخيه، والمقصود أن هذه الشهادة تكون على هذا الذي أضمر له الضغينة والحقد، فإنه لا يشهد عليه ويشهد له كما جاء في شرح المصنف رحمه الله. هنا نبه المصنف قال الأشياء التي تقدح في الشهادة ترجع إلى التهمة أو إلى مظنتها، ترجع إلى التهمة أو مظنتها. التهمة أن يتهم في دينه بكذب أو فجور أو ارتكاب الفواحش والكبائر والمعاصي، فهذه تهمة. أو مظنتها أي مظنة التهمة أو مظنة الميل في الشهادة. قال فمن الناس من لا تقبل شهادته مطلقا على جميع الأمور التي تعتبر فيها الشهادة، كالخائن والخائنة والذي أتى حدا، هذا هو الصنف الأول، وهو من ترد شهادته مطلقا لضعف تدينه، إما بارتكاب إما بالخيانة أو بارتكاب المعاصي والكبائر أو البدع، أيضا إذا كان يعني ممن يدعو إلى بدعته وينتصر لبدعته، فإن هؤلاء لا تقبل شهادتهم. وفي المسألة التفصيل في حق المبتدع. قال في الذي أتحدى أي معصية كبيرة لم يتب منها، يعني المقصود هو ارتكاب المعاصي، وأما الحد فإنه عقوبة لمن ارتكب هذه المعصية. قال فإنه لخيانته وفسقه مفقود العدالة فلا تقبل شهادته، لأن من شرط الشهادة الصدق، ومدار الشهادة على الصدق والأمانة، فالخائن لا تقبل شهادته، والفاسق لا يؤتمن على الأمانة وعلى الشهادة فقد يكذب. قال ومن الناس من هو موصوف بالعدالة، هنا انتقل للأصناف الأخرى المذكورة في الحديث، لكن فيه وصف يخشى أن يميل معه فيشهد بخلاف الحق، وذلك كالأصول والفروع والمولى والقانع لأهل البيت، فهؤلاء لا تقبل شهادتهم للمذكورين لأنه محل التهمة وتقبل عليهم. هنا نبه المصنف على أن الشهادة قد ترد لا لانخرام العدالة، ولكن لوجود سبب يحمل على الميل في الشهادة، وهذا الميل إما إلى ميل القلب بمحبة أو بغض، ولهذا يقولون عينان لا تريان، عين المحب وعين المبغض، المحب لا يكاد يرى العيوب والمبغض لا يكاد يرى الحسنات، والنظر في هذه الأمور يحتاج إلى إنصاف، لأن بعض الناس إذا أبغض عمي وإذا أحب عمي، وأما من نور الله قلبه بالإيمان والدين فإنه منصف. وأروع الأمثلة في هذا في النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقيم الحد على المرأة المخزومية التي سرقت وهي ذات شرف في قريش، فوسطوا لهذا أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها عليه الصلاة والسلام. وهذا غاية الإنصاف. فاطمة هنا اجتمع فيها سببان، السبب الأول قرابة، بل شدة القرابة، وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني أنه كان محبا لها وكان يعظمها ويحبها، وإذا دخلت عليه فرش لها رداء محبة وتعظيما لها رضي الله عنها، وهي أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ضرب بها المثل، لأنه اجتمع فيها الحب واجتمعت فيها القرابة. وهذا غاية الإنصاف، أن ينصف الرجل في حق من يحب وكذلك في حق من يبغض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنصف في الطرفين مع من يحب ومع من يبغض، فكان منصفا في معاملته للكفار، لم يحمله بغضهم له في الله على أن يظلمهم أو أن يخفر بعهدهم أو أن يخون، حاشاه ذلك، وإنما كان وفيا في معاملته لهم. ولهذا شهد أبو سفيان الذي كان خصما لدودا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما آمن من آمن من المؤمنين وانتقلت السيادة في قريش إلى أبي سفيان، وكان كما قال معاوية رضي الله عنه، قال إن بين بني هاشم وبين بني أمية تنافس على إمامة قريش، قال فكلما ظهر منا إمام ظهر منهم إمام، وقال حتى قالوا منا نبي، فقلنا ومن يبلغ ذلك الشرف، يعني فعرفوا أنهم لا يمكن أن يسبقوا بني هاشم، وكان هذا في الجاهلية يعرفون هذا. فالمقصود أن أبا سفيان كان سيدا لقريش طيلة مكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى أن فتح مكة وهو سيد قريش. ومعلوم أن قريش هي أشد القبائل منازعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودارت بينه وبينها الحروب في بدر وأحد والأحزاب وكل وفي فتح مكة أيضا. ومع هذا شهد أبو سفيان بعد ذلك، قال حاربته فوجدته نعم المحارب، وسالمته فوجدته نعم المسالم، وصاحبته فوجدته نعم الصاحب، واستعطيته فوجدته نعم المعطي الكريم. هذا غاية التمحيص، أن يكون الرجل يشهد له في حال الخصومة وفي حال العداء وفي حال السلم وفي حال الصحبة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في كثير من المواطن يغضب غضبا شديدا، حتى يقال كأنما فقئ الرمان في وجه الشريف عليه الصلاة والسلام، وإذا نقل لنا كلامه لا نعرف أن هذا كلام غاضب، بخلاف بعض الناس إذا غضب عرفت غضبه في كلامه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم وصف مرات بأنه يغضب، لكن انظر ما الذي يقول في حال الغضب، فهذا دليل الفضل، وأن غضبه لا يخرجه عن اعتداله عليه الصلاة والسلام، وحبه لا يخرجه عن اعتداله. كان يحب عائشة رضي الله عنها، وهي زوجه وابنة صديقه وصاحبه، ومع هذا لم يكن حبه لها حاملا له على أن لا يعدل في معاملتها، وإنما كان يعدل معها في نسائه، وإن كان يحب ليلتها فيسأل عن ذلك، أين أنا اليوم، أين أنا غد في كما في مرض موته، لكن كان يحب هذا إذا وافق العدل. وأما أن يحمله ذلك على أن يمكث عندها من غير قسم فما كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، حتى في مرض موته وفي حال حاجته لتمريض زوجته وأعرف الناس به، ما كان عليه الصلاة والسلام يمكث عند عائشة رضي الله عنها. ولهذا من شرف هذه المرأة الصالحة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في يومها، قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم في دولتي، يعني في اليوم الذي يكون عندي بين سحري ونحري، وخالط ريقه ريقي. فهذا من فضلها، وأن الله اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقضى أجله وهو في حجرها عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها، وهذا مما يدل على شرفها وفضلها ومنزلتها عند الله عز وجل. ومع هذا كان يعدل في معاملته بين نسائه، ولا يحمله هذا الحب على أن يميل في قسمه، وهكذا في أعدائه وخصومه ما كان يحمله بغضهم لهم أن يعاملهم معاملة مخالفة، وقال إنا لنبش في وجوه أقوام أو نكشر في وجوه أقوام، بمعنى نبش وقلوبنا تلعنهم. فكونه يبغض بعض الناس لا يحمل هذا على أن لا يقابلهم المقابلة الحسنة ويعدل فيهم. فالمقصود أن ذوي الفضل وإمامهم وسيدهم وقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرجهم حبهم ولا بغضهم عن الاعتدال، لكن مع هذا جاء الشرع بسد هذه الذريعة، لأن بعض الناس قد يحمله هذا، ولو قيل إن هذا إنما يكون في حق من يضعف لادعى كثير من الناس قال أنا لست ممن يضعف في هذا الموطن. فجاء الشرع بسد هذه الذريعة، وأن الشاهد لا يشهد لمن له ميل، وهذا الميل إما أن يكون لسبب طبيعي كما ذكر المصنف كالأصول والفروع، الأصول هم الآباء والفروع هم الأبناء، فلا يشهد لأبيه ولا لجده وإن علا ولا لابنه ولا لابن ابنه وإن نزل، فلأن هذا مظنة أن يجلب لهم نفعا بهذه الشهادة أو أن يكتم الشهادة فيدرأ عنهم العقوبة أو أن يؤخذ الحق منهم. وكذلك المولى في حق مولاه فإن له عليه فضل، ويخشى أن يحمل هذا على كتم الشهادة والإدلاء بها على غير وجهها. والقانع لأهل البيت، القانع هو السائل، سمي القانع لأنه يقنع بأدنى شيء، فهذا إذا أحسن له أهل بيت أو قاموا على النفقة عليه أو أعطوه فإنه لا يشهد لهم، لأن هذا مظنة أن يميل قلبه لهم. وكما يقال النفوس جبلت على حب من أحسن إليها، فإذا أحسن الرجل إلى الرجل وجد في قلبه ميل ومحبة له، يخشى أن يحمله هذا على عدم الإدلاء بالشهادة على وجهها. قال فهؤلاء لا تقبل شهادتهم للمذكورين لأنه محل التهمة وتقبل عليهم. لاحظ هنا لا تقبل لهم وتقبل عليهم، بل إن قبولها عليهم يعني أولى أن تقبل، لأن هذا مخالف إلى الأصل، كون يشهد الرجل على أبيه أو على ابنه شهادة تكون على خلاف مصلحته هذه أعظم الشهادات، وهذا أوثق ما يكون في الشهادة لأن قلبه وهواه على خلاف ذلك، ولا يمكن لمثل هذا أن يشهد شهادة زور على من يحب. فأولى من تقبل شهادته على يعني قريبه من شهد على قريب شهادة مخالفة لمصلحته، فهذه مقبولة. وكذلك شهادة ذي غمر لصالح من يبغضه ويحقد عليه فإن هذه الشهادة أيضا مقبولة، لأن هواه في أن يشهد ضده، فإذا شهد له فإن هذه الشهادة تقبل. قال ومثل ذلك الزوجان والسيد مع مكاتبه أو عتيقه، كذلك ما بين الزوجين من مودة ومحبة ومصالح، فإن الزوج قد يشهد لزوجته والزوجة قد تشهد لزوجها، ولهذا لا تقبل شهادة الزوجة لزوجها والزوج لزوجته. وكذلك السيد مع المكاتب والمكاتب مع السيد والعتيق، وهذا له صور كثيرة، حتى الشريك مع شريكه إذا كان بينهما صلة ومودة وشراكة ومصالح، خاصة الشهادة في الأموال، فإن هذا يجر لنفسه نفعا. قال ومن الناس من هو بعكس هؤلاء، من هو بعكس هؤلاء كالعدو الذي في قلبه غمر، يعني ذكر الصنف الأول وهو من في قلبه ميل للمشهود له، هناك صنف ثاني من في قلبه غمر وحقد وضغينة، هو بعكس هؤلاء أي غل على أخيه، فهذا إن شهد له قبلت شهادته، وإن شهد على عدوه لن تقبل، لم تقبل، لأن العداوة تحمل غالبا على الإضرار بالعدو. يلاحظ هنا أن الشهادة ردت من جهتين، من جهة الميل للمحبوب أو لميل لنسب أو لقرابة أو لولاء أو لسبب كالزوجية، فإن هذه الأمور مظنة أن يشهد لصاحبه أو لقريبه. وفي مقابل هذا من في قلبه حقد أو ضغينة أو عداوة أو خصومة، أيضا كأن يكون فلان بينه وبين فلان خصومة، فإن شهادته لا تقبل ضده وإنما تقبل له. هذا ما ذكره المصنف. وهذا الحديث كما هو ملاحظ اشتمل على هذه الأسباب التي ترد بها الشهادة، واشتمل على 5 أسباب. السبب الأول، لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، يعني من قام به وصف الخيانة. وهنا ذكر الخائن وهو الرجل، والخائنة وهي المرأة، من باب التأكيد. وإلا فالأصل أنه إذا قيل لا تقبل شهادة خائن فإنه يدخل في هذا الخائنة. والنوع الثاني، السبب الثاني، وهو المجلود حدا، من جلد في حد. ولعل التعبير هنا بالجلد في الحد أي أنه ثبتت عليه البينة بأنه ارتكب هذا الجرم، وإلا فالمعلوم أنه لو ارتكب هذه الكبيرة ولم يجلد فيها فإن شهادته ترد بالفسق من ارتكاب الكبائر، كما هو معلوم، فإن الفسق ارتكاب كبيرة من الكبائر، أو كذلك المداومة على الصغائر وعدم التوبة منها، أو المجاهرة بالذنوب، فإن هذا من النقص في التدين الذي ترد به الشهادة. وهذان السببان ترد بهما الشهادة مطلقا، سواء لقريب أو بعيد، سواء في مسألة عظيمة أو في المسائل اليسيرة، لأن هذه من الأسباب العامة التي ترد بها الشهادة. ثم ذكر، قال: ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت. هذه 3 أسباب، وهذه متعلقة بأسباب تكون مؤثرة على الإدلاء بالشهادة، وهي ليست من نقص العدالة، ولكن لوجود أسباب هي مظنة عدم الإدلاء بالشهادة على وجهها الصحيح. قال: ولا ذي غمر على أخيه، الغمر هو الغل والحقد، على أخيه أي على من يحقد عليه، فهذه مظنة أن يشهد ضده وأن يحمله الحقد والضغينة والغل على أن يشهد عليه، فهذه لا تقبل، وإنما لو شهد له قبلت الشهادة، لأن الظن به أنه يشهد ضده، فإذا شهد له مع الحقد والضغينة يكون هذا أبلغ ما يكون في الشهادة. قال: ولا ظنين في ولاء ولا قرابة. اختلف العلماء في معنى هذه اللفظة ولا في ظنين. قيل الظنين هو من يظن به غير الصلاح، يعني من يتهم في ارتكاب الذنوب والمعاصي ولو لم تثبت، ويكون هذا في مقابل ولا مجلود حدا. مجلود في الحد هو الذي قامت البينة بمعصيته، وهذا هو من ظن به التهمة. ولهذا كان بعض القضاة يرد من اتهم ولو لم تثبت عليه التهمة، من كان مظنة غير الصلاح ومظنة غير الاستقامة فإنه يحتاط للشهادة ولو لم يثبت ذلك. هذا وجه لبعض الشراح، قالوا: ولا ظنين في ولاء ولا قرابة. قيل الظنين هنا هو من يتهم بغير الصلاح، إما في نسب، بأن يكون في النسب خلل في أمور تقدح في النسب، أو في القرابة، ويكون هذا أيضا مؤثرا في سلوكه وفي أخلاقه. وأما من وجد الخلل في النسب كابن الزنا، فإن هذا لا يتحمل جريرة أبويه كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال ولد الزنا لا يتحمل جريرة أبويه، لكن يخشى يعني أن لا يوفق للاستقامة، لأن من كان أصله باطلا فاسدا هو مظنة عدم الصلاح، ولهذا الابن الصالح لأبويه أثر في صلاحه من جهة أنه من أبوين صالحين، ومع الدعاء والتوكل وعلى طلب النسل بإخلاص والتسمية عند الجماع، فهذا مؤثر في صلاح الابن، والعكس أيضا مؤثر في عدم صلاحه، فكيف إذا كان عن فجور والعياذ بالله وعن زنا، فإن هذا يخشى أن يؤثر في استقامته، لكن إن ثبتت استقامته وصلاحه فإنه لا يتحمل جريرة أبويه، لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقد يكون من خيار عباد الله ومن الصالحين، فهو لا يتحمل جريرة أبويه ولا يعاقب على جرم غيره، وجاء في الحديث لا يجني والد على ولد ولا ولد على والد، يعني جناية الوالد لا يحاسب عليها الولد ولا يحاسب الوالد ولا يحاسب الابن على جناية أبيه، وإنما كل مسؤول عن نفسه، كل نفس بما كسبت رهينة، قال العلماء معنى رهينة مرهونة، الإنسان مرهون بعمله لا بعمل غيره. وقيل في معنى هذه الكلمة ولا ظنين في ولا، قيل الظنين في الولاء هو الذي ينتسب لغير معتقه، كأن يعتقه فلان يقول إنما اعتقني فلان، والظنين في القرابة هو أن ينتسب لغير أبيه، كأن يكون ابن لفلان فينتسب لغيره، يكون من هذه القبيلة ينتسب لغيرها، فهذا لا تقبل شهادته، لأن الذي حمله على الكذب في النسب قد يحمله على الكذب في الشهادة. فهذا ما قيل في هذه الكلمة، والمقصود أن كل ما دل على ضعف التدين من هذه الأسباب فهو مؤثر أيضا في الشهادة. ويعني قيل أيضا لا ظنين في ولاء ولا قرابة من هو محل مظنة نفع القريب أو السيد أو المعتق، فإن من ظن به أنه يجر نفعا لمولاه أو لقريبه في الشهادة فإنه لا تقبل شهادته، فهذا على التفسير الأخير يكون متمشيا مع هذه الأمور المذكورة، لا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في ولاء مع القانع تكون من باب واحد. وعلى القول أنه هو الذي يظن به غير الصلاح يكون هذا ملحق بما تقدم، وهو الشاهد الخائن والمجلود في الحد. قال ولا القانع مع أهل البيت، القانع هو السائل، سمي القانع سمي بالقانع لأنه يقنع باليسير، ولأن السائل يعني يقنعه ويرضى بأدنى شيء، فهذا لا تقبل شهادته مع أهل البيت الذين يقومون على إعطائه وعلى الإحسان إليه، لأن هذا مظنة أن يدلي بالشهادة لصالحهم ويمنعه الحياء منهم أن يشهد عليهم، ويمنعه أيضا مظنة انقطاع العطية خشية أن يشهد عليهم، فلا يشهد لهم وإنما يشهد عليهم. وهذه الأمور الخمسة كما تقدم إنما هي أمثلة، وليست الخوارم في الشهادة وما يقدح في الشهادة محصورة في هذه الأشياء، ولكن هذا من باب التمثيل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في بعض المواطن بعض الصور على سبيل التمثيل، وغيرها يندرج تحتها أو فيه إشارة إلى ما يذكر أحيانا مثل الخيانة، فيها إشارة إلى أن كل من نقص تدينه بسبب من الأسباب فإن شهادته ترد. ولهذا الضابط في الشهادة أن هذه مدارها على الصدق، الشهادة مدارة على الصدق وعلى الضبط، فمتى ما ظن به خلاف ذلك إما لسبب يعني متعلق بالشهادة لمن يشهد له كقرابة أو ولاء أو فضل أو إحسان فإنه لا يشهد، أو يكون هناك سبب عارض وهو الحقد أو الإفراط في المحبة فإنه أيضا كما يقال في ذي غمر أيضا في الصديق المحب لصديقه محبة عظيمة فإنه لا يشهد له لهذا السبب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل صاحب الكبيرة إذا تاب أو أقيم عليه الحد هل يشهد؟ هذا فيه خلاف، أن من أقيم عليه الحد أو قذف امرأة وتاب من ذلك هل تقبل شهادته أم لا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذا أصل. والأصل الآخر الذي قال به من قال من أهل العلم، وهو أيضا امتثال لقوله تعالى: ولا تقبل لهم شهادة أبدا، فإن هذا مظنة أنه إن كذب مرة أو وقع في قذف مرة أو في معصية مظنة أيضا أن يرجع إلى ما كان عليه، فتدرى هذه الأسباب وهذه الذرائع المفضية إلى الإدلاء بخلاف الشهادة، ولأن الشهادة كما تقدم تؤخذ بها الحقوق وتعطى، فأمرها عظيم وشأنها عظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبائر قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى أشفق الصحابة رضي الله عنهم عليه، لأن شأنها عظيم. وهذا الأمر ابتلي به بعض الناس الآن من الشهادة بالزور، ويظنون أن هذا الأمر سهل وأنه من الأمور الهينة، وهو عظيم، لأنه بهذه الشهادة يؤخذ الحق من صاحبه ويعطى للظالم بهذه الشهادة. ولهذا الشاهد هو شريك للظالم على ظلمه إذا شهد على ظلم وعلى بغي، وكذلك إذا أخذ بهذه الشهادة حق لقريب فإن هذا مشارك لهذا الذي أخذ الحق بغير وجهه. ولهذا الإنسان ينبغي له أن لا ينظر لا لقريب ولا لبعيد، وإنما ينظر أنه رهين هذه الشهادة يوم القيامة، فإن كانت بحق نجا منها، وإلا أخذ بها وسيحاسب على هذا الظلم، مع أنه قد لا ينتفع به في الدنيا لكنه سيحاسب عليه. وأيضا لا بد من التثبت في الشهادة، إن بعض الناس يتهاون، وبعض الناس إذا وثق برجل صالح يشهد له ولو لم يسمع، فيقال له: هل سمعت؟ قل: والله ما سمعت من فلان، لكن أعرف أن هذا رجل صالح. هذا لا يجوز لو كان من أعدل الناس، لا تشهد على شيء وإنت لم تسمع. ولهذا لو ذهب للقاضي وقال: والله أنا ما شهدت ما جرى بين فلان وفلان، ولكن أنا سأشهد له لثقتي بدينه وصلاحه واستقامته، فإن القاضي لا يقبل هذه الشهادة، لأن مبناها على نظرة عامة وما يعرف من هذا الرجل. وأما الشهادة أن يشهد بما علم، وما شهدنا إلا بما علمنا، لا يشهد إلا بما علم وتثبت في نقله، يتثبت في نقله ولا يحابي في هذا أحدا. وأيضا لو طلب منه الشهادة على أمر ويذكر بعضه وينسى بعضه، لا يقول: لا أشهد لأني لا أتذكر كل شيء، لا، وإنما يشهد بما علم. فإذا كانت مسألة ترتب عليها مثلا مسائل كثيرة مثل عقد بيع، وكان أحد الخصمين قال: إني اشترطت شرط كذا وكذا، والشاهد فلان، فيقال للشاهد: هل شهدت؟ ويذكر أنه حصل البيع وأن فلان باع على فلان، قيل: بأي ثمن؟ ما هي الشروط؟ قال: والله أنا لا أتذكر الثمن ولا أتذكر الشروط، لكن أعلم أن البيع وقع، فيشهد بما علم، فلا يقول: أنا ما أتذكر تفاصيل الأمر لا أشهد، وإنما يشهد بما علم ولو كانت كلمة واحدة، فإن الشهادة نور لا يجوز أن تكتم. ولا أيضا إذا قيل له تشهد على كذا وكذا وتسرد له مسائل يقول نعم أشهد على ذلك، وإنما يفصل يقول أشهد على كذا وكذا وكذا، لأنه قد يذكر له كلام لا يعرف معناه يقول أشهد عليه، بل ينبغي له أن يدلي بالشهادة. ولهذا القضاة من أهل الضبط والحذق والحذاقة والدقة لا يلقن الشاهد تشهد على كذا وكذا، وإنما يقول له بما تشهد، فيقول أشهد بكذا وكذا، ثم يطلب منه أن يعيد الشهادة بما تشهد، أشهد على كذا وكذا. فإذا كان الكلام يتعلق بنقل فيه دقة، فإذا أعاد الكلام على ما هو عليه هذا دليل على ضبطه، وإذا زاد ونقص هذا دليل على عدم ضبطه. وهذا مما يعلمه القضاة من أهل الخبرة ومن أهل الفطن الذين يفرقون بين أهل الضبط للشهادة وبين غيرهم. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز الصلاة بعد صلاة العصر إلى المغرب لأجل تحية المسجد؟ نعم، تحية المسجد من ذوات الأسباب، فإذا دخل في وقت النهي فالأولى أن يصلي، وإن كانت المسألة خلافية وهي من المسائل المعضلة المشكلة لدى المحققين من أهل العلم، وذكروا أنها من أصعب المسائل، ولكن الذي يترجح كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض المحققين أنه تصلى ذوات الأسباب في وقت النهي. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: حديث اللهم أطعم أطعمنا واسق من سقانا هل من أذكار المضيف ومتى يقال؟ هذا يقال لمن يعني قدم طعاما وضيف رجلا، سواء كان من الضيوف الذين يقدمون من الأماكن البعيدة أو ممن يدعى لطعام من الجيران ومن غيره، فيدعى لصاحب الطعام بهذا. نعم. يقول السائل: متى ينتهي قيام الليل؟ هل بالنداء الأول أو الثاني؟ قيام الليل ينتهي بطلوع الفجر، وهو النداء الثاني الذي يكون بعد طلوع الفجر، ومنه يبدأ الإمساك عن الطعام والشراب لمن أراد الصيام، هذا كله وقت للقيام. ذكر بعض المصنفين في المصنفات كمصنف ابن أبي شيبة بعض الأثار عن السلف في أن وقت القيام يمتد إلى صلاة الفجر، وقال بعضهم أنه لا بأس بقيام الليل قبل صلاة الفجر حتى ولو كان بعد الأذان، ولكن المشهور أنه عند طلوع الفجر، لأن الفجر هو أول وقت النهار ودليل على انتهاء الليل. نعم. يقول السائل: لا يمر عليه يوم أو يومين إلا ويحتلم ويجد جنابه، فهل هذا من الشيطان أم كيف يكون العلاج؟ نعم، الحلم من الشيطان، ولهذا لا يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، لكن ليس هذا دليل نقص تدين، وليس هذا دليل قدح في الدين، وإنما قد يعرض للصالحين، وعامة الصالحين يعرض لهم، وهذا قد يكون سببه أسباب حسية مثل انقطاع الرجل عن أهله، أو الشباب الذين لم يتزوجوا، أو أن أحيانا يعني يحصل أسباب يعني بدنية معروفة عند الناس. نعم. يقول السائل: هناك شخص قال لي أن كلامي له يكون إفادة وليس شهادة، فما الفرق؟ الإفادة هو أن يفيد بشيء، فإن كان مستيقن فهي شهادة، ولا يفرق بين الإفادة والشهادة. فإذا أفاد بأمر وهو مستيقن ويعني ما يقول فهذه شهادة، كيف يقول إفادة وليس شهادة؟ ما معنى إفادة؟ إفادة من الفائدة، أنه أفاد بأمر، فهذه الفائدة إذا كان يعلمها وهو مستيقن فهي إفادة وشهادة، وإذا كان يقول لا هذه من باب الفائدة وأنا لست بمستيقن يقال هذه ليست فائدة وإنما مظنت أنها فائدة وهي لا يبنى عليها شيء. نعم. نحن لا نتكلم عن العلاقات بين الناس، نتكلم عن مصطلح شرعي. ليس هناك في الشرع إفادة وشهادة. إذا كان المسألة متعلقة بإدلاء بشهادة سواء كانت لصاحب نسب أو لغيره، معروف أن صاحب النسب لا يشهد لأنسابه ولأقاربه إذا كانت الشهادة يعني متعلقة بنفع لهم ويشهد عليهم. وأما النسب كما هو معروف فإن الناس مؤتمنون على أنسابه. الرجل إذا قال نسبي كذا وكذا وشهد جماعة من الناس فهذه تقبل أقوالهم. ولكن ليس هناك فرق بين ما يسمى بإفادة. نحن الآن المصطلحات التي يحدثها الناس كثيرة، فلا نحدث شيئا جديدا. نحن عندنا الشهادة إما أن تثبت أو لا تثبت، فهذه التي تسمى إفادة إذا كان مستيقن خلاص هذه شهادة. إذا كان يشهد لقريب شهادة تجلب لهم نفعا فهذه لا تقبل، سواء لخال أو لعم من الحواشي أو من الأصول أو الفروع. نعم. يقول السائل: هل للأولياء كرامة في حياتهم وبعد موتهم؟ نعم، أولياء الله لهم كرامة ومنزلة عند الله في أن الله يعصمهم في الدنيا ويثبتهم على طاعته، كما جاء في حديث الأولياء المشهور، يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آدم افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، إلى آخر الحديث. هذه كرامات تحصل لهذا الولي من تثبيت الله عز وجل يستجيب دعاءه ويعيذه من كل شر وفتنة وبلاء، ويثبت عند الموت وترفع درجته في الجنة. فهذا هو من أثر اسم الله العظيم الشكور، فإن الله شكور، فإن شكر الله عز وجل أعظم من كل شكر. فإذا تقرب العبد إلى الله زاده الله قربة، وكان شكر الله عز وجل أعظم مما قدم العبد. فهذا لكن العبرة بمن يقال أنه ولي، فإن بعض الناس يطلقون هذا المصطلح على بعض من يظن فيه أنه من الأولياء، وليس كل من ادعى ذلك يكون وليا، بل لا يوجد ولي صالح يقول إنه ولي. ولهذا قال العلماء: من قال إنه ولي لله فهو ولي للشيطان، ومن قال إنه في الجنة فهو في النار. لا يوجد ولي من أولياء الصالحين يقول أنا ولي من أولياء الله، لأن هذا يستلزم أن يشهد لنفسه بأنه من أهل الجنة. صلى الله عليكم. يقول السائل: تحاورت مع شخص في أمر وكان يخالف قول الشرع ولم يقتنع بكلامي، وكان يخطئ مع ذكري الدليل له، فغضبت عليه وقلت: إذن الدين خطأ. ولم يكن مرادي المعنى المتبادر من الكلام، ولكن قلت هذا لأن لأنهي الجدال، فما حكم قولي الدين خطأ؟ هذا الكلام باطل ولا يجوز، وعلى الإنسان أن يحفظ لسانه، فإن بعض الناس في النقاش لا يضبط لسانه ولا يضبط قوله، ويجوز لك أن تقول أن قولك باطل. فهذه الكلمة هو أن يقول الدين باطل، هذا لا يجوز، ولو كان يعني ما يقول لها كان هذا من الكفر. لكن بعض الناس يظن أن هذا من باب المناظرة ومناقشة الخصم، لكن هذا لا يجوز. وبهذه المناسبة أيضا ينبغي أن يفرق في الدليل بين الدليل والاستدلال. الدليل الذي يستدل به إما أن يكون صحيحا لكن يخطئ في الاستدلال به، فلا يجوز أيضا يقول الدليل باطل، دليلك باطل، وإنما يقال استدلالك باطل. وأما إذا كان الذي يستدل به غير دليل، مثل من يستدل بالعقل أو يستدل بما وجد عليه الآباء والأجداد، يقال دليلك باطل. لكن استدل بآية أو بحديث صحيح لا يجوز أن تقول الدليل باطل، وإنما يقال الاستدلال باطل، وهكذا الكلام الذي يقوله بعض من يتكلم في المناظرات ينزل الوصف على الكلام. وأما الدين فلا يتهم، فإن الدين حق ولا يجوز أن ينسب إلى الباطل، ومن قال في دين الإسلام أنه باطل فقد كفر إن كان يعني ما يقول. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما هو الضابط في وضع الخيط على اليد والرقبة من والسلاسل وغيرها؟ الضابط أن كل ما ليس له سبب معقول من الحروز والخيوط والحلق التي تجعل لدفع المرض أو لجلب الشفاء، كل هذه من التمائم المحرمة. وأما ما كان له سبب معقول مثل الآن الأربطة التي تجعل مثلا لمنع تدفق الدم، أو الأشياء التي تجعل على التمزق يعني في الأعضاء، أو إثراء اندفاع الدم فيتجعل الأسقاط، وبعض الأربطة التي تمنع من تدفق الدم، هذه لا بأس بها لأن لها سبب معقول. أو الآن أنواع الدهانات والكريمات التي تجعل لسبب معقول، فهذه لا بأس بها. أما وضع الخيوط والحلق بدعوى أنها تنفع وتضر، هذه من التمائم الشركية المحرمة. نعم. قل: السائر الذي يغير الجنسية لسبب من الأسباب، هل يقال إنه انتسب إلى غير أبيه؟ ما المقصود بالجنسية؟ يكون مثلا من بلد غير جنسيته إلى بلد أخرى. لا، هذا ما انتسب لغير أبيه، كون الجنسية الآن الجنسية أنظمة معاصرة، ولهذا قد تعطى الجنسية في بلد لغير من ينتسب نسبا لهذا البلد بشروط، يعني حسب البلدان. بعض البلدان من أقام في بلد مدة معينة يعطى جنسية البلد، من تحققت فيه شروط يعطى. لكنه لو كذب مثلا انتسب لقبيلة موجودة في هذا البلد من أجل أن يعطى الجنسية، نعم هذا انتسب إلى غير أبيه. لكن لو قدم أوراقا وقال إنه أقام في هذا البلد كذا وهناك شروط استوفاها، فلا بأس، هذا ليس من الانتساب لغير أبيه. قل: السائل: متى ينتهي وقت صلاة المغرب؟ ينتهي وقت صلاة المغرب بغياب الشفق، ومنه يبدأ وقت العشاء من غروب الشمس إلى مغيب الشفق. نعم. ويقول المأموم: إذا كان طويلا وأثناء الجلوس يكون وضعه أمام الإمام، فما الحكم؟ قاعد السؤال. يقول: إذا صلى اثنان جماعة والمأموم كان طويلا وأثناء الجلوس يكون وضعه أمام الإمام، فما الحكم؟ الحكم لا بأس به، هذا تكلف، يعني ماذا يفعل؟ يعني إذا وقف بجانبه وحاذ بين القدمين كونه طويل، هذا خلق الله، ما هناك مخالف في هذا. قل: سائل: ما حكم الزواج ببنت نفاها الوالد عن نفسه، ويقول إنه يرغب في الزواج بها لكن أمه منعته من ذلك، وهو يرى أن السبب غير سليم، وهل يجوز له الزواج؟ يجب عليه أن يطيع أمه. لو أراد الزواج ببنت تنتسب لأبويها طاعة الأم واجبة، فكيف وأن هذه البنت يشك في نسبها؟ فالأم حقة ويجب عليها أن يطيع أمه. وكثير من الناس ينظر لهذه المرأة أنها زوجة، هذه بعد سنة أو أقل من سنة هي أم لأولادك، وقد يعير أبناؤك بها. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: من حق الابن على أبيه أن يختار له أما لا يعير بها، وأن يحسن تسميته، وأن يعلمه شيئا من القرآن. فهذا من حق الابن. ولو كنت أنت مقتنع وترى أن هذا التهمة غير صحيحة، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل، فالناس يتكلمون وأنت تجلب لأبنائك ضررا بهذا الأمر. نعم. قل: سائل: ما هو السن المجزئ من البقر في الأضحية والهدي؟ ما له 3 سنوات إذا كان من البقر. نعم. قل: سائل: هل السنة الأكل باليد مباشرة أو بالملعقة؟ ليس في هذا سنة، من أكل بيده أو بالملعقة كل هذا موافق للشرع. نعم. قل: السائل: هل إلصاق القدمين بعضهما ببعض سنة عند السجود؟ إلا إذا كان يقصد أنه إذا أكل بيده أنه يلعق أصابعه، ما يترتب على هذا من السنة، نعم هذا متحقق في الأكل باليد. لكن لا يشدد بهذا يقال أن من أكل بالملعقة أنه خالف السنة. بعد السؤال. يقول هل إلصاق القدمين بعضهما ببعض سنة في السجود؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى إلصاق القدمين ومنهم من يرى أنه لم يثبت في هذا شيء، كما ذهب لهذا بعض العلماء المعاصرين، منهم من يقول بهذا ومنهم من يقول بهذا. نعم. قل سأل متى يكون آخر وقت الراتبة لصلاة العشاء؟ العلماء ذكروا قاعدة أن الراتبة وقتها خروج الوقت، خروج وقت الفريضة، فلكن إن بادر إليها في أول الوقت هذا أفضل، خشية أن ينسى أو يخرج الوقت قبل أن يؤديها. قل سأل ما حكم القراءة في الصلاة الرباعية بغير الفاتحة؟ أعد. ما حكم القراءة في الصلاة الرباعية بغير الفاتحة؟ الصلاة الرباعية إذا كان يعني صلى منفردا أو إمام يقرأ في الركعتين الأوليين بالفاتحة أو بشيء من القرآن، ولو أيضا قرأ في الثالثة فلا بأس، لكن المشهور والسنة المشهورة هو أن يقرأ في الأوليين بشيء من القرآن ولا يقرأ في الثالثة والرابعة، وإذا كان خلف الإمام لا يقرأ شيئا من القرآن وإنما يقرأ الفاتحة فقط. نعم. والسؤال هل يعتبر قول اللهم اجعل في قلبي نورا في بصري نورا إلى آخر الحديث سنة في دعاء قيام الليل؟ نعم، ثبت هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح قيام الليل بهذا الدعاء. صلى الله عليكم وجزاكم الله خيرا.